بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع مجمع التوحيد الإسلامي بميت غمر على شبكة الإنترنت يقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا نظير ولا شبيه له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقوى في السر والعلن. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن مبحث جديد في الكتاب المشار إليه، وهو إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. وسيكون الكلام في هذا اللقاء ولقاءات متعددة حول باب الحيل، وهو من أعظم الأبواب في هذا الكتاب، التي لزاما على كل مسلم أن يكون على علم تام بها. ويتعلق بهذا الباب، أعني باب الحيل، يتعلق به باب الذرائع، هذا أيضا مرتبط به ولا ينفك عنه. وحقيقة الأمر إخواني أن موضوع الحيل والذرائع، كما كان يفعله الشيطان مع المكلفين في كل وقت وفي كل حين، انتشر هذا الأمر وذاع صيته في هذا الوقت بالذات. لذلك قل أن تجد معاملة في هذا الوقت وفي هذه البلاد وغيرها وتخلو من شائبة الربا، قل. وكل هذا جاء من باب الحيل أو من مسمى الحيل. وخطورة الحيل تكمن في أن الذي يفعلها يظن أنها ليست بحرام، ويظن أن بفعلته هذه ما اقترف المحظور الشرعي التي نهاه عنه ربنا عز وجل. لذلك من الكلام المأثور الطيب عن أبي أيوب السختياني عليه رحمة الله، بيتكلم عمن يتعاملون في معاملتهم المحرمة، ولكن يأتون هذه المحرمات من باب الحيل. يقول: يخادعون الله عز وجل كأنما يخادعون الصبيان، ولو أتوا الأمر على ظاهره لكان أهون عليه. إن شاء الله مبحث الحيل أنا هتوسع فيه وهخرج عن الكتاب لفائدته الضرورية التي لزاما علينا أن نعرفها. فأنا أريد إن أمكن وقدر استطعت تكتب، إن استطعت إلى ذلك سبيل. يقول أبو أيوب السختياني عمن يتعاملون في المعاملات المحرمة بمسمى الحيل، يفعل الموبقات ويخيل للبعض أو يخيل هو لنفسه أنه ما فعل محرما. يقول يخادعون الله تعالى كأنما يخادعون الصبيان، ولو أتوا الأمر على ظاهره لكان أهون عليه. يعني بيقول أنهم بيفعلون الحيل كأن الصبي يلعب مع صبي ويخدعه بمعسول الكلام أو بحركة سريعة إلى غير ذلك. يقول هؤلاء البل يتعاملون مع الله عز وجل بنفس المعاملة. يقول ولو أتوا الأمر عيانا، أي على ظاهره، لو أتوا الأمر أي على ظاهره، يعني فعل المحظور مباشرة ولم يلجأ إلى الروغان كروغان الثعلب، لكان أهون عليهم أي أخف عليهم في العقوبة. وليس المقصود أهون عليهم يعني يرفع عنهم الإثم. لذلك انظروا إخواني، الله عز وجل وصف بعض أفعال بني إسرائيل في التنزيل بأنهم أكلوا الربا وبأنهم فعلوا الفواحش وبأنهم ظلموا وهتكوا الأعراض، وما ذكر ربنا عز وجل عقوبة قدرية محددة لهذه الذنوب. ولكن لما تمالأ القوم أي بنو إسرائيل واصطادوا يوم السبت مسخهم ربنا عز وجل قرودا وخنازير. لاحظ معايا كده، يقول المولى عز وجل فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا الكافرين منهم عذابا أليم. ده إخبار من الله عز وجل عما فعله هؤلاء فواحش ومصائب. ففي فترة من فترات الزمن الله عز وجل حرم عليهم الصيد في يوم السبت، اللي هي في سورة الأعراف واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. طيب انت بقى بالأدلة اللي عندك وبالمقاييس اللي عندك وعند كل عاقل، تعال شوف أكل الربا أو أكل أموال الناس بالباطل أو الصد عن دين الله، ضعه في ميزان الشريعة وانظر إلى النهي عن الصيد في يوم معين، تجد ما فيش أي وجه للمقارنة خالص. يعني الله سبحانه وتعالى نهاهم عن الصيد يوم السبت، يعني ما صلوش يوم السبت، ونهاهم عن أكل الربا وعن غير ذلك. هم فعلوا هذه الأشياء، أكلوا الربا وصدوا عن دين الله سبحانه وتعالى وأكلوا أموال الناس بالباطل واصطادوا يوم السبت، خالفوا. فلما فعلوا كل هذه الأمور العقوبات الأولى فبظلم من الذين هادوا، ما فيش نصوص شرعية دلت على في عقوبة قدرية نزلت عليهم، يعني هم تمادوا في هذه المعاصي وعايشين. ولكن لما بدأوا يصطادوا يوم السبت ولكن فعلوا الجرم بالحيلة، وهنا الخطورة بقى، فعلوا المعصية بحيلة يخيل للناظر بدون تدبر أنهم ما فعلوا شيء. وأنا أقول لكم إخواني وسأبسط الكلام في موضوع الحيل وهنجيب أمثلة كثيرة حتى يتضح الأمر للجميع، خاصة في المعاملات بين الناس. يعني تجد أن المسميات من أول شهادة المليون وانت نازل، كل ده معاملات ربوية محرمة، ولكن استطاعوا بكلام معسول وبطريقة ملتوية أن يخيلوا أن يجعلوا الناس يعتقدون أن هذا حلال. والخطورة هنا، يبقى شتان بين أن يقترف العبد الذنب وهو يعلم أنه ذنب دون لف ودوران، وبين أن يحتال ليقترف الذنب. يعني أهون على العبد، انتبهوا يا أخواني الحياة دي، أهون على العبد أن يذهب إلى فلان ويقول له اعطني 1000 جنيها قرضا وأردهم لك 1100، هذا ربا محرم باتفاق وكبيرة من الكبائر ومصيبة من المصائب. إن فعل هذه الفعلة هكذا أهون عليه عند الله عز وجل من أن يقول له بعني هذه البضاعة ب1200 نسيئة ثم اشتريها مني ب1000 نقدا، أهون بكثير. يبقى الفعلة الأولى صراحة أتى الأمر عيانا، أنا بعمله وأنا غلطان. أما الفعلة الثانية بدأ يلف ويدور ويأتي بأمور خارجة عن الشريعة ليحل ما حرمه الله عز وجل. فعاوزين مبحث الحيل ده تؤدى فيه وتركيز، ونبدأ نستوعب الأمر حتى إذا وقعنا أو عرض علينا شيء نكون فاهمين. لذلك كل يوم والتاني تلاقي صورة بيع شكل، وتجد أشياء قاعدين يتفننوا، وإبليس طبعا قاعد معهم يوحي لهم ليل نهار حتى يقوع الناس في المحظور الشرعي. ولذلك يا أخواننا لو أنت تدبرت ما يحدث الآن في المؤسسات الربوية فعلا يظهر لك بجلاء ما صح عن خير الأنام صلى الله عليه وسلم حينما قال الربا 71 بابا، حديث في سنن ابن ماجه من رواية عبد الله بن حنظلة وحسنه الشيخ الألباني. يتضح لك فعلا الربا 71 بابا، طرق متعددة كثير، أقلها في الإثم أو في الحوب كأن ينكح الرجل أمة. كل ديت معاملات ربوية ولكن قننت تحت مسميات كلها كاذبة ليخيل للبعض أن هذه ليست من المعاملات المحرمة. لذلك الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في الكتاب المشار يقول والله عز وجل حرم على المؤمن المحرمات ليحفظ قوة القلب ويمنع من ضعفه. فاكرين لما بدأنا في الكتاب وتكلمنا عن أمراض البدن وأمراض القلب، المقدمة دي أنا وجهة نظري أهم من الدرس، يعني أهم من تفسير الكتاب. لأن نهار ما تعرف إيه معنى أن القلب مريض، لما جيه عرف الإمام ما معنى القلب المريض، قال تعريف القلب المريض فساد يعرض للقلب فيفسد إدراك القلب للحقائق. يعني القلب بيدرك بيشوفك أنت، فلما مرض القلب وعطب ما عادش شايفك أو شافك مش أنت. أدي معنى كلمة فساد الإدراك نظرا لعطب حدث له. وقلنا كذلك البدن برضو، إيه معنى مرض البدن؟ فساد إدراك البدن وفساد حركته الطبيعية. الإمام ابن القيم قال ومدار صحة الأبدان وصحة القلوب على 3 أمور معتبرة. يعني الطب منه تجدها لا تخرج عن 3: حفظ القوة والحمي عن المؤذي واستفراغ المادة الفاسدة. هو ده الطب كله، حفظ القوة، عندك قوة بيقولك حافظ عليها ما تجهدش نفسك، الحمي عن المؤذي اللي هي الطب الوقاء، استفراغ المواد الفاسدة، لا قدرت تحافظ على القوة ولا قدرت تحمي نفسك المواد المؤذية فدخلت في بدنك عزونا طلعها لك. ده كله الطب باختصار. نفس الأشياء مع القلب، فعلاجه أو مدار صحة القلب على حفظ القوة، كيف؟ بالطاعات. والحمي عن المؤذي، كيف؟ بالبعد عن الذنوب والمعاصي. واستفراغ المواد الفاسدة بالتوبة والاستغفار. كده خلصت. وتبارك يا اخوانا، لذلك ابن القيم لما قرر الـ3 نقاط دولت قال وحدثت بها بعض أهل الطب، لأن ابن القيم له باع في الطب، وقال لك أنا ما تركتوش زهدا فيه ولا عجز، ده انا تركته لما وجدت وشعرت بظلمة في القلب. قال لك ابعد عنه. لكن ابن القيم لو كان تبحر في علوم الطب والله ما كان حد يقف باله. ده يكفي بس ابن القيم 100 سنة كام؟ 751 احسن الله اليك، مش غير سنة 728. ابن القيم قبل ان يموت خليه يا راجل سنة ما مات عشان نقفل الباب على كل واحد. 751 شرح صورة مرئية لوضع الجنين في بطن أمه قبل الولادة. قال لك الجنين في بطن أمه وضعه كيت وكيت وكيت وكيت، الأشعة بتاعت 2008 هي اللي بتطلعها. خبرك؟ فلما ذكر أنواع مدار الصحة الثلاثة لواحد من بتوع الطب قال له يا إمام، قال له نعم، قال لو دورنا على الأرض كلها حتى حصلنا عليها لكان ما حصلنا عليه كثير بالنسبة لما بذلناه. يعني عاوز أقول لو إحنا لفنا البلاد كلها، كل أهل كل الكرة الأرضية حتى نحصل هذه المعلومات الثلاث لكان اللي حصلناه أكثر بكثير من التعب اللي بذلناه. هو ده مدار الصحة. تاني هو حفظ القوة والحمية عن المؤذي واستفراغ المادة الفاسدة، ده في البدن. طب في القلب حفظ القوة، طبعا حفظ القوة في البدن في أدلة شرعية دلت عليه، والحمية عن المؤذي في أدلة شرعية، واستفراغ المادة أدلة شرعية كما قلناها قبل كده. بالنسبة للقلب حفظ قوة القلب بالطاعات، عندك إيمان 70% امسك عليه. إزاي؟ بالطاعات. يعني هتخل في الطاعة سيختل إيمانك. يبقى حفظ القوة، بعد الحمية عن المؤذي البعد عن الذنوب والمعاصي، بعد ذلك استفراغ المواد الفاسدة اللي هي بالتوبة والاستغفار. الإمام بيقول إمام والله عز وجل حرم المحرمات على المكلفين ليحفظ قوة قلوبهم ويمنع عنها الضعف. يبقى دي العلة اللي من أجلها الله سبحانه وتعالى حرم علينا المحرمات، عشان القلب ما يضعفش ونحافظ على القوة اللي فيه. ثم قال الإمام كمثل الطبيب، كمثل الطبيب يحرم أنواعا معينة من المطعومات والمشروبات على مريضه ليحافظ على قوته. كلام ده مقبول، مقبول يعني ما فيش في أي نزاع. طبيب عنده كم مريض كده بيحافظ عليهم، قال له أنت ما تاكلش الشوربة وأنت تاكل العيش وهكذا. يحرم عليه بعض المطعومات ليحفظ له قوته. قال الإمام، شوف بقى كيف دخل لمدخل الحيل. فإذا قام المريض، قام المريض وغير اسم الطعام مع بقاء حقيقته، وغير صورته مع بقاء حقيقته، وبدأ يتناول من هذا الطعام سيمرض ويضعف، ولن يغني عنه تغيير الاسم وتغيير الصورة. بالضبط زي ايه؟ اضرب مثال كده، واحد الله عز وجل ابتلاه بمرض السكر، فالدكتور قال له اوعى تشرب مسكرات، لا بيبس كولا ولا سفن ولا كلام من ده خالص، والشاي بتاعك معلقة واحدة، ابعد عن السكريات كلها. فالراجل قال له خلاص، هو بعد عن السكريات انا هاكل بسبوسه وكنافه. واخد بالك؟ طب كده ما عملش حاجه، كده ما عملش. واحد تاني قال له ما تاكلش بروتينات، يعني ايه اللحمه والفراخ والكلام، بدا ياكل كبد، كده ده المصيبه زادت. واخد بالك؟ يبقى الشاهد الامام عاوز يقول ايه؟ يقول فهذا المريض غير الاسم مع بقاء المسمى، بدل ما هي سكر بقت بسبوسه وكنافه، وغير الصورة مع بقاء الحقيقة، بدل ما هو حب أبيض بقى مش عارف ايه. بيسأل بقى بيقول فهل يا ترى لما غير الاسم مع بقاء المسمى وغير الصورة مع بقاء الحقيقة هذا يعني نفعه أم ضره؟ ضر. كذلك الحيل، كذلك الحيل. هنبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى نتكلم، واليوم إن شاء الله هنتكلم عن تعريف الحيل لغة وشرعا، وبعد ذلك نتكلم عن أنواع الحيل، وبعد ذلك ننظر إلى دقة التشريع وكيف تعامل التشريع مع أرباب الحيل. عاوز بقى ايه؟ نركز يا اخواننا، واللي عاوز يكتب يكتب. الحيل جمع حيلة لغة، وهي جودة النظر والدقة والقدرة، جودة النظر والقدرة على الدقة في التصرف، جودة النظر والقدرة على الدقة في التصرف. دي تعريف الحيلة لغة. طب شرعا هي التوصل إلى المقصود بطريقة خفية، التوصل إلى المقصود بطريقة خفية، يعني يريد أن يصل إلى شيء معين فبيبدأ بيسلك طريقة خفية ليصل لهذا الشيء. لو أنت نظرت إلى التعريفين الشرعي واللغوي تجد بينهما تلازم. يبقى الشرعي اللي هي التوصل إلى المقصود بطريق خفي، يعني مش واضح، بدل ما جه كده لفه ودار. والله يا أخوانا موضوع التصوير والكلام ده أنا لا أحبزه، خاصة أن أنت فعلا مش استفاد به. لكن لو مثلا عاملين كاميرا وكبرين الموضوع على قول الأهل العلم ماشي، لكن مسألة الهاتف أنت فعلا صدقني تشغل نفسك وهتقول هروح اسمعها لن تسمع ولا عام، ما هي معروف. فأرجو تنتبهوا عشان لو فهمنا موضوع الحيل هيفرق معاك كتير في الفقه، يفرق معاك قوي. يبقى تلاحظ ان والقدرة على الدقة في التصرف او جودة النظر بينها وبين التعريف الاصطلاحي مناسبة وربط، التوصل بطريق خفي الى المقصود. الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في الفتح، أي في فتح الباري، قسم الحيل إلى أربعة أقسام. قسم الحيل إلى أربعة أقسام باعتبار الهدف المقصود من الحيل. دايما كده بنقول وبنكرر، أي تقسيم على وجه الأرض لابد أن يكون لها اعتبار، ما تقسمش اعتباطا كده. فالحيلة بتنقسم باعتبار الشيء المقصود، انت عاوز تعمل ايه بالضبط، عاوز اعمل كذا كذا كذا كذا، ديت هنحط لها قيس. فقسم الحافظ ابن حجر عليه الرحمة والرضوان الحيلة باعتبار ما توصل اليه الى اربعة اقسام. القسم الاولاني التوصل بطريق مباح الى إبطال حق وإثبات باطل، التوصل بطريق مباح، بس إيه الهدف؟ سيبطل الحق ويثبت الباطل. معايا يا أخوانا كده؟ يبقى مش في طريق مباح. عاوز الموضوع ده يتفهم صح، موضوع الحيل ده ناخد فيه أربع خمس أسابيع يتفهم صح. يبقى التوصل بطريق مباح، ايه الغرض من الطريق المباح ده؟ يعني فعل فعل مباح، ويجينا امثله كتير فعل فعل مباح، اتجوز، ولكن بيتجوز ليه؟ هو ده الكلام، عشان ياخد الجنسيه، هذا بالكم عشان ياخد الجنسيه. وطبعا الكلام ده ما ينفعش خالص. والله يا اخوانا قرات قول لبعض اهل العلم وعالم، قال من أخذ الجنسية رغبة ومحبة فيها فهي ردة، ردة لا تجيب قرشين لعيلة تمتعوا بهم وتبهدل نفسك. المهم يبقى التوصل بطريق المباح إلى إيه؟ إبطال حق وإثبات باطل. اكتب كده جنبها وهي محرمة، وهي محرمة. أيضا اكتب وهي المقصودة بالذم الذي ورد في ذم الحيل. يبقى ساعة ما تسمع مثلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه ابن أبي بطة بسند صحيح مسلم الترمذي من رواية أبو هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. يبقى ساعة ما تسمع نص جه في الحيل مذموم تعرف ان هي الأولانية. معايا يا اخوانا كده؟ يبقى التوصل بطريق مباح، إلى إبطال حق وإثبات باطل، ودي محرمة. النوع الثاني التوصل بطريق مباح إلى إثبات حق وإبطال باطل، وهي واجبة، وهي واجبة. تاني، حاضر، اللي يشكل عليه شيء يوقفنا، وانا بقول لك عاوزكم ان شاء الله نستعين بالله ونفهمها سوا موضوع الحيل ده. النوع الثاني التوصل بطريق مباح، الاربع انواع، الكلمتين دول في كل نوع، التوصل بطريق مباح في الاربع انواع كلها، فحط تحتهم كده نقط وخلاص. اللي بيختلف بقى اللي بعده، التوصل بطريق مباح الى اثبات حق وابطال باطل، وهي واجبة. ايه واجبة؟ يبقى في حق بيثبته وبيقرره، وفي باطل بيزيله، وسلك مسلكا مباحا ليصل اليه بس بطريق خفي، يعني ما حدش واخد باله، بس طريق مباح. والتعريف ده هو يا اخواننا الوسطاني ده اللي احنا خدناه، اللي هي الواجبة دي، ديت بيحكموا قاعدة فقهية ما تغيبش عنه، وهي الوسائل لها أحكام المقاصد. الوسائل لها أحكام المقاصد. المقصد بتاعي مقصد شرعي، أبطل الباطل وأثبت الحق، فلا بد أن تكون الوسيلة أقل درجاتها مباح، ليست بمكروهة وليست بمحرمة. وإن وقعت في ضرورة فالضرورة تقدر بقدرها، ومش أنت اللي قدرها، اعرضها على أهل العلم يوم يقدرها لك. معايا يا أخوانا كده؟ دي النوع الثاني من أنواع الحيلة، وهي حكمها واجبة، وهي واجبة. النوع الثالث التوصل بطريق مباح، توصل بطريق مباح إلى إبطال مستحب وإثبات مكروه، فهي مكروهة، مكروهة. النوع الرابع التوصل بطريق مباح إلى إثبات مستحب وإبطال مكروه، فهي مستحبة. ديت أنواع الحيل كما صنفها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في الفتح. طيب، يقول الإمام ابن القيم شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله: إن باب الحيل مداره على، إن باب الحيل، يعني بيقول كل الحيل اللي انتوا شايفينها ديت ما مدارها على كلمتين اتنين. إن باب الحيل مداره على تسمية الأشياء بغير مسمياتها، يبقى تغيير الاسم مع بقاء المسمى، وتغيير الصورة مع بقاء الحقيقة، ده مدار الحيل كله. الاسم غيرناه بس المسمى زي ما هو، يعني بدل ما سماها كذا هنشيل الاسم ونحط حاجة تانية، واخد بالك؟ بس يمكن هي حصل أي تغيير في الجوهر، لا زي ما هي، وتغيير الصورة مع بقاء الحقيقة، بدل ما كانت في كرتونة سودة خلينا في كرتونة بيضة، ولكن إيه اللي جوه؟ لحمة خنزير. بس أدي كل المفروض، تغيير الصورة مع بقاء الحقيقة. ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه الرحمة والرضوان قاعدة عظيمة من أمتع ما قعد، وهي العبرة، العبرة بما أضمر لا بما أظهر، العبرة بما أضمر، همزة وضاد ممره، بما أضمر، العبرة باللي انت خبيته لا بما أظهر، العبرة بما أضمر لا بما أظهر. لذلك في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم أنه قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح بمكة وهو يقول: إن الله عز وجل حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. إن الله عز وجل حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت شحوم الميتة فتطلى بها السفن ويدهن بها ويستصبح بها؟ قال لا بل هو حرام. ثم قال لعن الله اليهود لما حرم عليهم ربنا عز وجل شحوم الميتة جملوها ثم باعوها ثم أكلوا ثمنها. لازم يا اخوانا يكون مقعدين أصولنا صح. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. يقول جابر فقلنا يا رسول أرأيت شحوم الميت اللي هو الدهن بتاع الحلوان الميت احنا بنطل به السفن عشان ما يدخلهاش وبنسيحه نشعل به المصابيح وبتدهن به الجلود؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل هو حرام. ثم صلى الله عليه وسلم أتى بنموذج من الواقع قال لعنة الله على اليهود لما حرم عليهم ربنا عز وجل شحوم الميتة جملوها يعني سيحوها ثم باعوها ثم أكلوا ثمنها. طيب الدهن طلع من الميتة جامد خبلك جامد فهم سيحوه، لما سيحوه غيروا الصورة مع بقاء الحقيقة ولا غيروا الصورة والحقيقة؟ الصورة مع بقاء الحقيقة اللي كلام الشيخ ابن تيمية قاله اللي هو تغيير الصورة مع بقاء الحقيقة. فجملوها وبعوها وأكلوا ثمنها. هنا في لفتة فقهية كويسة وهي إيه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا بل هو حرام، هل عائد على البيع المذكور بالتحريم ولا عائد على الاستخدام المذكور؟ خدوا بالكم تاني، إن الله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام. فقال يا رسول أرأيت شحوم الميت؟ وذكروا المنافع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل هو حرام، لا بل هو حرام، عائد على المنفعة المذكورة ولا عائد على البيع المذكور؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا متوقف على سؤال قبله وهو اسمعوا يا أخوانا كيف يستل العلماء الأحكام الفقهية، وهذا مبني على سؤال قبله وهو هل الصحابة رضوان الله عليه سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المنفعة ولا عن البيع لأجل المنفعة؟ يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الله حرم كذا كذا فقالوا له ده نعمل بالميتة كذا، فقالوا فلما ذكروا أنهم بيستنفع من شحوم الميتة قال لهم لا بل هو حرام. لما ذكروا له صلى الله عليه وسلم المنفعة من الميت هل ذكروا له علشان يفتيهم بأن المنفعة حرام ولا البيع من أجل المنفعة حرام؟ أحسنتم، البيع من أجل المنفعة هو المحرم، واخد بالك؟ لأن هذا متوقف على بداية القصة، بداية الموضوع إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم عليهم البيع أساسا، فبدأوا يذكرون أوجه من أوجه النفع، فأصر النبي صلى الله عليه وسلم أو مضى الحكم بتحريم البيع وأباح لهم إيه؟ المنفعة. والدليل على هذا ما اتفق عليه أئمتنا أنه يجوز بالاتفاق، يجوز بالاتفاق أن نرمي الميتة إلى كلب الصيد ولا حرج في ذلك. يوجه الاستدلال أنا استنفعت بها، يعني عندي معزة ميتة وعندي كلب صيد، بدل ما اجيب له عشم الطابونه ولا اشتري له اديت له المعزه الميت، يبقى انتفعت به، وهذا باتفاق اهل العلم. واضحه يا اخواننا ديت؟ ايضا يا اخواننا نريد ان نؤصل قاعده اللي هي التوصل بطريق مباح الى اثبات حق وابطال باطل، اللي هي الحيله الايه الواجبه، اللي هي الوسائل لها ايه احكام المقاصد. خذوا بالكم معي. ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن أبي وهلة رجل من أهل مصر سأل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقال له يا ابن عباس ما تقول في من يعصر العنب خمرا؟ في من يعصر العنب إيه؟ خمرا. فقال ابن عباس يعصر العنب خمرا ثم يبيعه أو يبيع العنب لمن يتخذه خمرا، هذه أو هذه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجاءه رجل ومعه راوية خمر، راوية خمر. وبلغ من الحديث عشان هنستل منه قاعدة فقهية نسير عليه. قاعدة الأولانية العبرة بما إيه؟ بما أضمر لا بما أظهر. وتغيير الاسم مع بقاء المسمى وتغيير الصورة مع بقاء الحقيقة لا يغير من الأمر شيء. يقول ابن عباس جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه راوية خمر ليهديها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صرح عما في قلبه وقال له دية هدية للنبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الله حرمها؟ فأسقط الرجل. أسقط يعني بل واحتاس، هيعمل إيه؟ ده أنا جايبها لك هدية وكلف نفسه وشاري. يقول عبد الله بن عباس فصار إنسانا، يعني في واحد كلمه خده على جنب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما سررته؟ يعني ما قلت له؟ قلت له يا رسول الله خد بالك هو الشاهد هو بعها وانتفع بثمنه اللي هي إثبات حق وإبطال باطل. ما دي فلوس، الخمر دي ما هي فلوس، والبنك ما هو فلوس، والحشيش ما هو فلوس، واخد بالك؟ بيعها وانتفع بثمنه. يبقى الرجل الذي صر له بكلام قال له انا بقولها لك اهو طالما بقى اصبحت حرام شربها بيعها شربهاش، حد قال لك شربها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الذي حرم شربها حرم بيعها. وفي سنن أبي داود بسند صح بسند حسن نص على ذلك الألباني والأرمعوت، والحديث أيضا عند الإمام أحمد من رواية ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل إذا حرم شيئا حرم ثمنه. القاعدة إيه إخوانا اللي ناخدها من الحديثين دول؟ وهي ما يحرم علينا تناوله يحرم علينا تداوله مع غيرنا أو مع غير مسلم. ودي قاعدة مهمة جدا، يعني شيء حرمته الشريعة علينا، حرمت عليك كذا وكذا وكذا الشرع بتاعنا، لا يحل لك أن تتاجر ولا أن تعمل في هذا الشيء ولو مع غير مسلم. وهذه القاعدة مطبقة بين أهل العلم عليه. يبقى أنا عندي محرم، محرم علي أنا، ما روحش أبيعه الكافر، لا يجوز. انتبهوا يا أخوانا الأمر ده، لأن بغياب هذه القاعدة والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الذي حرم شربه حرم بيعه. طب وجه الاستدلال من الحديث إيه؟ واضح. يعني وجه الاستدلال من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربه حرم بيعه واضح، وهو كان باتفاق أهل الأرض يوجد في المدينة لما حرمت الخمر يهود ولا ما فيش فيها؟ كان فيها يهود. فلو كان البيع لغير المسلم مباح أو جائز لأرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم البيع إليه، وقالوا إن الذي حرم شربها حرم بيعها للمسلم. واخد بالك؟ عارف لو حدث هذا، أبسط بقى المسألة، يجوز لنا أن نتاجر في المحرم بس لغير المسلمين، كده ما عادش دين بقى، كده راحت كل حاجة. عشان كده لما غبد أفتى من أفتى بأن من يعمل في بلاد الغرب فيما حرم الله يجوز له أن يأتي بالمال وينفق على أهله ولا حرج عليه. تعلمون يا إخواني، وده بحث أن أتكلم فيه بس ما نخلص الحاجة اللي احنا فيها، أن السفر إلى بلاد الغرب للاقتياد أي لتحصيل القوت لا يجوز باتفاق. ده مش لاقي يأكل هنا، لا سبب حيث مش لاقي يأكل هنا، ده أنت لو جيت على أي مزبلة من المزابل هتلاقي عيش كفيك شهر، سيبك من الجزئية دي. طيب يبقى السفر محرم؟ نعم. والإقامة محرمة؟ أيوة. أنا بريء الكلام النبي صلى الله عليه وسلم بين من يقوم بين ظهراني المشركين، مش عايز خلاف. وأنا قلت لك لو راح حبا في نظامهم وفي قوانينهم وفي دساتيرهم وأحب هذا عياذا بالله ردة، مش ده اللي عاوز أقوله. راح يشتغل، ما حكم المال الذي جاء به؟ لازم نعرف زيت المال الذي جاء به من ناحية الحل والحرم، سفره هذا لا يؤثر على المال، وسفر معصية، سفر ده سفر معصية، ولكن سفر المعصية ده هيؤثر وكله تأثير على الحكم على المال؟ لا، نحكم على المال من وجه آخر وهو طبيعة العمل الذي يعمله في بلاد الغرب. بالضبط زي عندنا في الديار المصرية طبيبة نساء ما بتشتغلش إلا مع النساء بس، واخد بالك؟ ويعني ايه، حتى ما بتكشفش إلا النساء فقط، بس تخرج من بيتها لحد المستشفى عريانة وترجع عريانة متبرجة، يعني تأثم في الخروج وفي الدخول، ولكن العملية بتولدها تاخد فيها فلوس حلال. عرفت تميز بين الاثنين؟ خدوا بالكم الفروق ديت لانها بتشكل على الكثير. يقول لك لا طالما سفر ومعصية يبقى كل اللي يجي من وراه غلط، من قال الكلام ده؟ يقول لك ما بني على باطل فهو باطل، انت مش فاهم حاجة. زي بالظبط في الديار المصرية او في اي بلد، واحد بيشتغل عند واحد وعارف ان هو مثلا مصدر فلوسه حرام، وانت رايح مثلا تعمله شوية سباكة ولا تعمله نجارة ولا تمحر له ولا تعمله اي حاجة في بيته ولا تدي ابنه درس، مش فاهم حاجة ابدا. لان الحرمة يا اخوانا في المال ليست في عين المال، بل في السبب الذي من أجله أتى المال. مضحط؟ يعني العشرة دينار ما هي ورقة، الورقة اللي هم 20 دولار لما بتدي ما هي ورقة بس مزرقشة شوية، واخد بالك؟ هل دي توصف بحل والحرمة؟ أبدا. الوسيلة التي من خلالها حصلت عليها نبدأ نتكلم فيها. وضحت يا أخوانا القواعد دي؟ طيب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول وبتتبع النصوص نجد أن الله عز وجل ما تعامل أقوام بحيلة لقصد معين، تكتبون يقولوا بالاستقراء، ومعنى كلمة استقراء حصر النصوص، وبالاستقراء شيخ الإسلام يقول وبالاستقراء وجد أن الله عز وجل ما تعامل رجل بمعاملة معينة بقصد محرم إلا عامله الله عز وجل بنقيض قصده. يعني هو فعل حيلة معينة، الحيلة دي واجيب لك أمثلة، الحيلة ده قصد منها كذا، فجاء حكم الشرع بعكس القصد بالضبط، بعكس القصد بالضبط، يبقى هنا أصحاب الحيل لهم مقاصد. مش احنا قلنا التوصل بطريق خفي إلى مقصود هو قاعد يلف ويدور عاوز يجنه، بس لف من بعيد، انت لفت وجدت ده مقصدك ولفت له هنعملك في الشرع بعكس مقصدك، بعكس مقصدك. فضل ليش هده؟ لا فضل ليش هده؟ خمس دقيقة معايا يا اخوانا. يبقى اي انسان بحيلة معينة يريد قصد معين، حكم الشرع فيه ايه؟ بنعامله ها بعكس ايه؟ قصد، يعني الحكم الشرعي عليه بنلغي اللي عمله، ادي معنى كلمة نعامله بنقيض قصده بعكس اي واحد فعل ذنب تاني. لو كان حد منكم عليه الحد او يستغفر ويتوب وخلاص، اما موضوع الحيل بالذات فمن احتال على شيء لقصد معين انت عملته تعالى بقى نعاملك بنقيضك. والمعاملة بالنقيض اما ان تكون معاملة شرعية واما ان تكون معاملة قدرية. يعني عقوبة شرعية أو عقوبة إيه؟ قدرية. تعال شوف بقى كده الأمثلة. يقول المولى عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. حرم ربنا عز وجل على المحرم أن يصطاد صيد البر، مظبوط كده؟ أن يصطاد إيه؟ صيد البر وهو محرم. طب لو ركب دماغه واصطاد، اصطاد وما سمعش الكلام، ومن قتله منكم متعمدا ها فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول أن الشرع عامل صاحب الحيل بعكس يا أخوانا، بعكس قصده. فقلنا: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. حرم ربنا عز وجل على المحرم أن يصطاد صيد البر. ليه؟ مش شغلك، مش شغلك. قال لك صيد البحر لا، اصطاد البر لا. طب لو ما سمعش الكلام واصطاد، الحكم الشرعي فيه ايه؟ انظر: يحرم عليه أن يأكل منه، ويحرم على أي محرم أن يأكل منه إن اصطاده من أجله، كما ثبت هذا في حديث الصعب بن جثامة. كويس. ومش كده وبس، ويغرم ثمن الصيد، يعني ما يكلوش منه وندفعه ثمن. ليه؟ قصده ايه؟ قصده عاوز يصطاد، نعاملك بنقيض قصدك. ليه؟ لأنه احتاج. واضح يا اخوانا دي؟ طيب، لذلك انظر بقى الى العقوبة القدرية. لما استجاب او اصغى نبي الله آدم الى الخبيث الهالك ابليس، لما قال له ابليس: قال يا آدم هل ادلك على شجرة الخلد وملك ايه لا يبلى، فمال آدم وركن إلى الخلود. عاقبه ربنا بإيه؟ بالخروج. انت عاوز تخلد فيها؟ هنطلعك. طلع. يبقى بنعامل المحتال بنقيض فعله، بنقيض فعله. انت عاوز ايه؟ هنشيلها منك. ودي واضحة قوي يا اخواننا فين؟ فيما ثبت في مسلم، بل في الصحيحين، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. يقول: ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي اثنان من الأشعريين، فوافيناه وهو يستاك. يقول: فقام الأشعريان اللي معايا مع أبي موسى الأشعري وطلبا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوليهما بعض العمل. هو توظف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما سمعت يا أبا موسى؟ فقال: والذي بعثك بالحق نبيا ما أدري ولا أخبراني. يعني هم قالوا لي أنه عاوزين نيجي معك لسيدنا النبي، بس ما قالوش عاوزين إيه. لو قالوا لك يبقى في كلام تاني، يبقى دول تعجلوا إيه؟ تعجلوا الولاية، تعجلوا الولاية وطلبوا الرئاسة. بدأ يظهر في شهادة المعافاة، واخد بالك؟ بدأ يظهر في المؤهلات ويكتب إيه كلام بقى، ويجيب آيات قرآنية والكلام ده. فجيه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا والله لا نولي على عملنا هذا أحدا طلبه أو حرص عليه، اذهب أنت يا أبا موسى. يبقى تعجل نحرمه على طول، تعجلش، هتجيله استعجلت هنضيعها منك، شيلها غرور، إما بقدر الله وإما بشرع الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وحديث في السنن وفي المسند وسند رواية ابن عمر ابن عبد الله بن عمر في حديث مشهور: يا معشر المهاجرين خصال خمس، الشاهد منها ايه؟ وما نقص المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين وشده المؤنه ودور السلطان. محل الشاهد ايه؟ وما نقص المكيال اللي هو التطفيف. هو بيطفف ليه؟ بدل ما يبيع الكيلو 1000 جرام يبيعه 950، يبيعه 900، يبقى هو بيريد زيادة المال. انظر بقى العقوبة القدرية إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. هنرفع لك الكهرباء 25%، هنرفع لك الضرائب، هنرفع لك المي، هنعمل أي حاجة. ما هي ديت واضح يا اخوانا ديت؟ يبقى ساعة ما يفعل المحتال يجيله العقوبة الشرعية أو القدرية، أو القدرية بعكس ما يريد، نقيض على طول. قال الله عز وجل في التنزيل: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. ليه؟ عاوزين يزودوا المال بتاعه، أبوهم ده ما فهمش حاجة وإحنا عاوزين كل الأرض. ولا يستثنون. العقوبة إيه؟ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كإيه؟ كالصري، لا مسكين ولا غير، كله راح. يبقى بالنظر إلى الأدلة وبالاستقراء نجد أن الحق تبارك وتعالى عامل المحتال بنقيض قصده، إما بقدره وإما بشرعه. قتل المورث، واحد هيورث أبوه وأبوه 80 سنة وعمال يتحايل عليه ومش عايز يموت، واخد بالك؟ يجي له سكتة قلبية ولا يعبر، يقوم منها تاني. فقال له خلاص بقى، هو يزهقني ليه؟ اقتله. هو لما قتله ليتعجل المال، خلاص مش هتاخد منه حاجة. لا يرث القاتل من مورثه شيئا، وهذا باتفاق فاش. واضح يا اخوانا؟ الغني الغلول، امثلة ونماذج، الغلول من الغنيمة. الغلول ان يأخذ الرجل من الغنيمة قبل ان تقسم. المشرع قال لك ايه؟ نأخذ ما أخذه. يعني واحد في الجيش بيحارب وقام استل ايه؟ استل شيء، لقى بنت يهودية كويسة عجبها كده، قام واخدها مخبيها غنيمة على ما تجيله ايه؟ كمان 10 من التقسيم. فهنا الأمير عرف، هو تعدل المال، ما هو هيجي لك نصيبك، هو مش متحمل، فاحتل حد ما خد، تعدل المال. الشرع بيقول لك ايه؟ يؤخذ منه ما أخذ ويحرم من سهمه. اللي قضى واللي ما ضرع. واضح يا اخواننا الامور ديت؟ يبقى اذن باستقراء الادله، ودي مساله مهمه قوي لازم نعرفها كويس في باب الحيل، قبل ان تحتال انظر الى ايه؟ الى امرين: العقوبه القدريه والعقوبه الشرعيه. العقوبه الشرعيه اللي قايمين بها نايمين في عقوبه قدريه، ربها سبحانه وتعالى لا تاخذه سنه ولا نوم. فإذا عطلت الشرعية فالقدرية صاحبها لا ينام سبحانه وتعالى، فخذ بالك من كده كويس. يبقى إذن المحتال يعاقب بنقيض قصده، إما بشرع الله وإما بقدر الله عز وجل. أريد إن شاء الله الانتباه لمسألة باب الحيل، وببحث سد الذرائع وهبسط فيه الكلام على قدر الاستطاعة حتى نجل الحقيقة ويتضح لنا الأمر. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم هداية ورشاد، سيرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. عندنا زيت كثير وقعت فيه فأر ولكنه أخرج حيا، ما الحكم؟ يرمى كله. وده اللي حصل مع محمد بن سيرين. محمد بن سيرين كان بيتاجر في الزيت، فزي ما تقول كده السوق الأسعار راحت شوية، فلم فلوس من كل الناس واشترى زيت كتير، وضعه في ايه؟ في براميل، والبراميل كلها يعني زي بعض سحنة واحدة. فهو بيبيع، جه فأر سقط في الزيت، فلما سقط في الزيت رمى الفأر وقال شوية هدوا البرميل، انشغل اشكل عليه البرميل انه هو، فسكب الزيت كله على الأرض. فلوسنا يا ابن سيرين ما معيش، تعال حطش كش على السجن يلا. فلما دخل السجن قال ايه؟ عيرت رجلا بإفلاسه فحبست بعد سنة بدين كان علي. هو تعيروا ليه؟ لذلك في الترمذي بس السنة ضعيف، سند الحديث ضعيف يعني. من عير أخاه بذنب قال أحمد بن منيع أحد الرواة أي تاب منه. من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يفعله. فخليك كويس والدار مش يمشي جنب الحيط، لا خش جوه الحيط. ماشي يا اخوانا؟ ما الدام خبيث، هذا منسوخ بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول موظف راتبه الشهر لا يكاد يكفيه هو ووسط ولديه جزء من المال مودع في البنك، ولكن قلق من وجوده في البنك، عليه أن ينزعه ويضعه في مصدر إسلامي لعل الله عز وجل يرزقه منه الحلال. السؤال ده مهم جدا يا إخوانا وهعلق عليه. يقول يا شيخ من المصائب، هي مصائب بالميم مش بالنون، لأن أنت عجنت في اللغة خالص. مصائب بالنون، والذين إذا أصابتهم مصيبة ولا مصيبة؟ مصائب بالميم. ظهرت بين الإخوة الدخول على النت، النت ألف نون ما فيش إيه، وتضيع كثيرا من النقط، بل والله يا شيخ كان سبب في انتكاس كثير من الإخوة، ومن الإخوة ما كان يضرب به المثل وأصبح الآن يشرب السجاير ويسمع الغناء، وكان ذلك سبب النت والتهاون في تضييع الوقت، ويدخل من الشيطان للإخوة إلى غير ذلك. ويا إخوان هذا الأخ إن شاء الله ناصح أمين وجزاه الله خير فعلا يعني، لأن الأمر هذا يعني لعل الملاحظ المتابع معايا بنبه عليه كتير، خاصة ما يسمى بغرفة كده تخش فيها أنت واللي أتيك بقى، يقابلك جورج بوش، يقابلك أي سفيه منهم يقعد يتكلم معاك أنت وورزقك. وطبعا الدخول على الشبكة العنكبوتية بما فيها من مصائب ده اللي هنتكلم عنه باستفاضة في موضوع سد الذرائح. أنت بشر، مهما أوتيت علم بشر، وما ركن أحد إلى إسلامه أو إيمانه أو إلى علمه وترك اللجوء إلى الله إلا سلب منه ما اتكأ عليه من غير الله. فما تغطرش، لأن إذا هي تقريبا تك على الفارة تخش زي ما أنت عاوز، وأنت بشر ما انتش معصوم ولا حاجة، ده انت يعني ايه واقعين كلنا، فكيف تسمح لنفسك بالدخول على هذا؟ بل اشد من الدخول على المواقع الاباحية، باعتبر هذا من وجهة نظر اشد منه، الدخول على بعض المواقع التي استباحت اعراض الدعاة واعراض العلماء. وده بقى موجود، مش عارف منتدى ايه ومنتدى ايه، خش كده يجيب لك من اول ابن باز وانت نازل، مبتدع فاسق مبتدع فاسق، حد بادئ جت على مين مبتدع يبقى مبتدع، تاني فاسق يبقى فاسق. وطبعا ده بيجد هوى عند الشخص، عاوز تلاحظوها يا اخوانا، ممكن فعلا يجد هوى عندك، يعني انت مثلا ما انتش مستلطف فلان، هو كده ومش لا تستطيع ان تاتي بحجه مقنعه تثبت لما لا لما تبغضه، فتخش على الموقع تلاقيه ايه رص فيه اللي ما قالوش ملك في الخمر كما يقولون، ده بيرقى هوى في نفسك وتبدأ تتتبع. أنا أقول إخواني، نحن في وقت وفي زمن عصيب وفي زمن الغربة الثانية بلا شك، والإسلام يحارب من كل مكان ومن كل اتجاه، فلا بد أن ننأ بأنفسنا من الوقوع في هذا البحر الآسن ونبتعد عن مضيعة الوقت. مش فاضيين للكلام ده، شوف عملك وانتبه وحدد دورك وحدد هدفك ودع عنك هذا. وإن كان بعض يعني سفهاء الأحلام يعني حدثاء الأسنان تطاولوا على بعض الجهابذة والفحول والدعاة بالسب وبالشد، فإياك أن تلوث لسانك أو نظرك أو أذنك بالقراءة أو بالسماع. أنا بقول لك هيلاقي هوى في نفسك، وساعة ما البدعة أو المعصية تصادف هوى في القلب أبن طلعت منك عمرها ما تطلع، واخد بالك؟ يعني طعنهم في أهل العلم كثير. يقول لك ده أفظع وأشد خطرا على الشريعة من الدخول على الموقع، لأن دخولك على الموقع الإباحي ليك يا فارح أنت لا تتضمر، لكن بقى لما تدخل وتسمع فلان مبتدع، فلان ضال، فلان ثورجي، فلان مرجئي، فلان كذا، ما فيش حد سلم منه. بقول لك الشيخ ابن باز نفسه ما سلم، قال لك ده عالم سلطة. خيب ما واحد يقول كده على ابن باز وابن عثيمين، ده فضل ايه تاني؟ خلاص كده بالظبط زي ما واحد بيوقع البخاري، واذا وقع البخاري فليس للمرء مذهبه، مع شيخ حاجة. فانا بحذر يا اخواننا من الدخول على هذه المواقع، لا يغرنك الشيطان ولا يستهوينك ما في قلبك من هوى وتبدا تدخل. خليك بعيد واسلم قبل فوات الاوان. رجل يبيع من لحم أضحيته وليعطي الجزار أجرته، فهل يجوز أم لا؟ الجواب لا يجوز، لا يجوز. احنا نقول يا اخوانا السفر لبلاد الغرب للاقتياد لا يجوز قولا واحدا. طب رايح يدرس قراءات العشر، بلك يشرح ألفية ابن مالك هناك، قلنا لا يجوز، يأثم. الفلوس اللي بيجيبها ده موضوع ثاني، ما مناش دعوه، توقف على العمل اللي بيعمله، ده حكم مقطوع به، ضروره ومش ضروره، مش انت اللي تقرر الضروره، وده عاوزك تفهمها كويس يا اخواننا، مش انت اللي تقرر الضروره، انت خيص، شوف لك بقى واحد يحكم لك. اما بهذا الامر فلا يجوز. يقول هل الأكل من اللحوم المجمدة أو الكبدة المجمدة أو الكلاوي عد بقى الموجودة في الديار المصرية هل هي محرمة أم لا، علما بأنها تشترى من البقال ولا نسأل عن مصدرها؟ سم الله وكل، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لك ويبارك فيك، وجزاكم الله خيرا، صلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.